السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فنصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم إنسان المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله باب الضمان، قول الناظم باب الضمان. صح ضمان من له التبرع والرق، لكن بعد عتق يتبع، وصح من مأذون أو مكاتبي بالإذن من مولاه ما فيه اجتبي. وزوجة، هذا هو الظاهر، معطوف من وصح من، أو من له التبرع والرق. وزوجة في ثلثها كذي مرض، أنواعه ثلاثة لا تنتقض، فضامن المال بغرم ألزما، إن مات ذا المضمون أو إن أعدم، ويحتمل أن إن أعدم. وضامن الوجه إلزما بالغرم، إن لم يحضر خصمه للخصم، والطلب اطلبه بوسع المقدرة، بعجزه عنه فلا غرم يره، ولا يطالب مطلقا من كفلا، بحضرة المضمون في حال الملا، براءة المضمون تبري الضامنا، والعكس لا يبري مدينا كائنا. صح الضمان معناها التزام شخص أن يؤدي عن شخص دينا قد لزمه على تفصيل، وسيأتي أن أنواعه ثلاثة، لكن في الجملة مثلا أن يأتي شخص فيستدين من شخص فيقول إيت لي بمن يضمنك، فيأتي شخص فيقول أنا أضمن لك أن هذا الشخص إذا لم يؤدي هذا الدين فأنا أؤديه عنه، هذا يسمى ضمانا، وهو من عقود التوثيقات، من عقود التوثيقات مثل الرهن ومثله. وبعض المذاهب لا تفرق بين الضمان والكفالة، وبعضهم يفرق بينهما. طيب، وهو سيذكر أنواعه وصوره. قال: صح ضمان من له التبرع. هذا هو القاعدة، هذه القاعدة العامة. الضمان، الإنسان إذا ضمن شخصا فإنه يؤدي عنه ثم يرجع فيأخذ منه ما دفع. مثلا أنا إذا ضمنتك لشخص فعجزت أنت مثلا عن أن تسدد فسددت أنا، هذا ليس معناه أن المبلغ ضاع علي، بل أنا أرجع عليك فأخذه. لكن لما كان هذا يعني لا يمكن أن يعني ليس مأمونا، ربما أجدك معسرا ثم لا يحصل لك يسر فلا أجد ما دفعته، فهو قد يقول إلى تبرع، قد يقول إلى تبرع، وفيه مخاطرة بأنك تكون متبرعا ولا تأخذ ما دفعت، ولهذا لا يصح إلا من له التبرع. أما الممنوع من التبرع فهو ممنوع من الضمان، لأن الممنوع من التبرع لا يتصرف إلا بالأحظ، والضمان لا حظ له فيه يعني في الدنيا، وإنما هو نوع من الإحسان. فمثلا ولي اليتيم الأصل أنه لا يضمن من ماله لأحد شيئا، لأنه قد يؤول إلى تضييع بعض مال اليتيم في غير فائدة تعود عليه. وكذلك المحجور عليه، السفيه مثلا إذا حجر عليه، والمفلس إذا حجر عليه، المحاجير عموما ليس لهم التبرع. قد سبق معنا باب الحجر، المحاجير السبعة أصل فيهم أن لهم لا يجوز لهم الضمان فيما لا يجوز لهم أن يتبرعوا به. إذا أخذت هذا الضابط بان لك الأمر، ولهذا قال والرق لكن بعد عتق يتبع. لما كان الرقيق من المحجور عليهم أخبر أن المحجور أن الرقيق يصح منه الضمان، لكن لا يلزمه إذا كان بغير إذن سيده إلا بعد عتقه. مثلا هذا العبد قال أنا آتي وأضمن لك هذا الشخص، هذا له حالة، إذا كان بإذن سيده لزم، وإذا كان بغير إذن سيده لم يلزم هذا العبد الآن، لكن يلزمه إذا عتق وصار حرا وصارت له ذمة مالية، فإنه يتعلق به الضمان إلا إذا أسقطه سيده قبل ذلك. السيد له أن يسقط وله أن لا يسقط. يسقط يعني يقول لا أنا ما أذنت لهذا العبد أن يضمن وأنا أسقط هذا الضمان، حينئذ يسقط لأنه بغير إذنه. أما إذا سكت فإنه لا يلزم بشيء صحيح، لكن الضمان يبقى صحيحا لكنه موقوف. إذا عتق العبد يتعلق بذمته، وإذا ما عتق خلاص هذا هو العبد. وكذلك المأذون، هذا العبد سواء كان مأذونا له أو مكاتبا أو غير ذلك لا بد من إذن سيدي. ولهذا قال وصح من مأذوننا ومكاتبي بالإذن من مولاه ما فيه اجتبي، يعني حتى المأذون له بالتجارة، هناك نوع من أنواع العبيد يقال له المأذون له في التجارة المماليك، هذا يتصرف ويتاجر ويبيع ويشتري بل ويتملك، لكن ملكا ناقصا، متى ما شاء سيده أن ينزع منه المال فله ذلك إلا في حالات معينة، وهذا سيأتينا في باب العتاقات إن شاء الله. لكن المهم أن المأذون له في التجارة لا يجوز له أن يضمن، لأنه في الحقيقة كأنه يضمن من مال سيده لو قصد المال الذي بين يديه، لأنه في الملك الحقيقي لسيده ليس له، وإنما هذا ملك يعني كأنه مؤقت أو كذا، فلهذا ليس له أن يضمن إلا بإذن سيدي. إذا قال يا سيدي أنا أريد أن أضمن شخصا مثلا لأن هذا يساعدنا مثلا في أمر معين، أو أريد أن أتبرع أحسن إلى شخص، فأذن له سيده فلو ذلك، وإلا فلا، بل يكون كما سبق يتعلق به إذا عتق. وكذلك المكاتب، مع أنه أحرز نفسه وماله لكنه يعني مشغول بأداء النجوم إلى سيدي، طبعا مكاتب هو الذي عقد سيده على نجوم معينة يؤديها فيعتق، فهذا لا يجوز له قال لك أيضا أن يضمن، لأن هذا يعطله عن الكتابة، فلا يجوز له إلا إذا استأذن سيده، لأنه عبد ما بقي عليه درهم. وزوجة في ثلثها كذي مرض، سبق معنا أن الزوجة والمريض مرضا مخوفا يخشى منه أن يموت بقول أهل الخبرة في هذا الباب، محجور عليهما فيما زاد على الثلث، أما فيما دون الثلث فلهما التبرع. ولهذا الزوجة لو ضمنت في ثلثها فلها ذلك، أما إذا زادت فللزوج رده. وكذلك المريض مرضا مخوفا إذا ضمن في ثلثه جاز ذلك، أما الزيادة لا، إلا أن يجيزه الورثة، لأن حكمه حكم الوصية كما سبق تفصيله. وهذا في ضمان المال. أما ضمان ما سيأتي من ضمان الطلب وضمان الوجه، فقالوا للزوج رده وإن كان سيؤول إلى أقل من ثلث مالها، لأنه يقول هذا يلزم منه أن تخرج للخصومة وللبحث عن المدين، وهذا ينافي طبعا، يعني هو له حق في أن الزوجة تقر في البيت ولا تخرج، وفيه مهانة عليه وإهانة كون الزوجة تذهب إلى القاضي وتطالب، وأيضا يأتي بخلاف ضمان المال ليس فيه إلا الدفع فقط، فهذا ليس له أن يمنعه إذا كان دون الثلث. وأما ضمان الطلب يعني تبحث في الشوارع عن فلان، هذا لا يؤذيه يعني جدا أن زوجته تخرج من البيت وكذا، هذا ما يصلح. فيقولون الزوج رده إن كانت فعلته بغير إذنه، أما إذا فعلته بإذنه فليس له بعد ذلك أن يسقطه، لأنه تعلق به حق شخص أعطاه بناء على أنها ضمنت وهو قد أذن، فحينئذ لا يستطيع أن يرجع عن إذنه هذا بعد أن تم الأمر. طيب أنواعه ثلاثة لا تنتقض، هذا يتضح بهذا أنواع الضمان عند المالكية رحمه الله، ثلاثة أنواع: ضمان مال وضمان وجه وضمان طلب. فضمان المال هو الضمان المعروف، معناها أن هذا الشخص إذا لم يؤدي سأؤدي أنا عنه المال، وهذا هو أعلى أنواع الضمان. النوع الثاني ضمان الوجه، معناها أنا أضمن لك أن آتيك به فقط، أضمن لك أن آتيك به، فإن لم آتك به غرمت، هذا يسمى ضمان الوجه. أما إذا أحضرته لك ولو كان فقيرا ولو كان كذا، أو مثلا بينت لك مثلا نعم، فحينئذ لا شيء عليه. طيب الضمان الثالث هو أخفها، ضمان الطلب، وهو أن أطلبه بوسع طاقتي فإما وجدته فلا شيء عليه. وأما إذا قصرت بأن لم أطلبه على الوجه المطلوب حينئذ يغرم، وإلا فلا، إذا طلبه بوسع قدر مقدرته حتى لو لم يجده في الثالث هذا فإنه لا شيء عليه. هذا معنى قول الناظم: فضامن المال بغرم ألزم إن مات ذا المضمون أو إن عدم. إذا مات تيسر الأخذ الحق من المضمون لأي سبب من أسباب، كان صار عديما أي فقيرا، أو مات مثلا أو فلم يوجد في تركته ما يوفى به هذا الدين، فإن الضامن يدفع ثم يعود فيرجع على هؤلاء إن تيسر إلا. طيب، وضامن الوجه الزمان بالغرم، وضامن الوجه الزمان بالغرم، ضامن هذا مفعول مقدم للزمان وهو فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة. وضامن الوجه الزمان وقد وصل الهمزة وهي أصلا همزة قطع لأن ألزم رباعي، لكن من أجل الضرورة. وضامن الوجه الزمان بالغرم إن لم يحضر خصمه للخصم. أما ضامن الوجه هو النوع الثاني فلا يغرم إلا إذا لم يحضر الخصم، أما إذا أحضره ولو كان يعني عديما أو كذا فلا شيء يعني، أما إذا لم يحضره فإنه يضمن ويدفع ثم يرجع على الآخر. والطلب يطلبه بوسع المقدرة، أي وضمان وضامن الطلب، هذا معطوف على الوجه في البيت الذي قبله، وضامن الطلب اطلبه بوسع المقدرة يعني على قدر طاقتك. المقدرة مصدر ميمي لقدر، بعجزه عنه فلا غرم يره، يعني إذا عجز عن الاتيان به فلا شيء عليه إذا طلبه بوسع قدرته ويحلف أنه ما قصر أو أنه طلبه بقدر طاقته. ولا يطالب مطلقا من كفلا بحضرة المضمون في حال المنع. قال لك إذا كان المضمون موجودا مليا يمكن أخذ المال منه فإنه لا يطالب الضامن مطلقا، سواء كان ضامن مال أو ضامن وجه أو ضامن طلب، لا يطالب في حضرة المضمون. وهذا هو القول الذي رجع إليه الإمام مالك رحمه الله، كان في أول الأمر يقول يطالب أيهما شاء. ما معنى هذا؟ معناه أن العلماء عموما في المذهب وخارجه اختلفوا، هل إذا حل الأجل صاحب الدين له الخيار في أن يأخذ المال من أيهما شاء من الضامن أو المضمون أو لا، لا بد على الترتيب أن يبدأ بالمضمون فإن لم يجد انتقل إلى الضامن، هذا فيه خلاف. فقالوا الإمام مالك في الأول كان يقول يخير يطلب أيهما شاء، ثم رجع إلى أنه لا يطلب المضمون فقط، فإن لم يجد عنده مثلا إما لأنه معسر أو لأنه مماطل مثلا أو كذا ينتقل إلى الضامن، ولا ينتقل إلى الضامن مع وجود المضمون وإمكان الأخذ منه. طبعا الذين يقولون يخير معناها أنه لو أخذ من المضمون فواضح، وإذا أخذ عن الضامن فإن الضامن بعد ذلك يرجع على المضمون كما قلنا. براءة المضمون طبعا، لكن إلا إذا اشترط هناك، إلا إذا اشترط، إذا قال لكن لي أن أخذ منك إن شئت ولو كان المضمون موجودا، هذا شيء آخر، هنتكلم عن الأصل من غير شرط. من غير شرط الراجح والمعتمد في المذهب أنه لا يجوز له أن يطالب الضامن إلا إذا لم يمكن الأخذ من المضمون. براءة المضمون تبري الضامن والعكس لا يبري مدينا كائنا. هناك شيء اسمه الإبراء، الإبراء أنا إسقاط الدين. طيب، هذا صاحب الدين وفي المدينة الذي هو المضمون وفي الضامن، ثلاثة هؤلاء. إذا قال الدائن اللي هو صاحب الدين أبرأتك أيها المدين اللي هو المضمون، طبعا تلقائيا تبعا لذلك يبرأ الضامن، لأن الضامن فرع عن المضمون، فلا يمكن أن تبرئ الأصل ولا تبرئ الفرع. طيب، أما العكس إذا أبرأ الضامن فهذا لا يبرئ المضمون. إذا قال مثلا جاء شخص يقترض مني فقلت ائتني بضامن، فذهب مثلا إلى الأخ عثمان وضمنه، أنا إذا أضمن مثلا إذا أسقطت الضمان عن الشخص نفسه اللي هو الذي استدان مني فيبرأ عثمان تلقائيا لأنه أصلا ضامن لهذا الشخص، فإذا أنا أسقطت أصل الدين ماذا يضمن؟ خلاص سقط الأمر كله. أما إذا ذهبت إلى عثمان وقلت خلاص أنا أبرأتك من ضمانك لفلان، هل هذا يبرئ فلانا هذا الذي استدان مني؟ لا أبدا لا يبرئه، إنما أنا رددت الضمان فقط، والضمان شيء زائد عن العقد، عقد الدين إنما هو توثيق فقط، فأنا رددته ألغيت مسألة الضمان وبقي الدين في ذمة هذا الشخص، لكن لم يصل له ضامن. ولهذا قال لك براءة المضمون تبري الضامن والعكس، وهو إبراء الضامن لا يبري مدينا اللي هو مضمون، يعني لا يبرئ المضمون كائنا ما كان. طيب قال الشارح رحمه الله ثم شرع يتكلم على الضمان، فقال باب الضمان إلى آخره، هذا باب في بيان الضمان وأحكامه وأقسامه وحقيقته الحمالة والكفالة. قال في العاصمية وسمي الضامن بالحميل كذاك بالزعيم والكفيل، كله معناه واحد عند المالكية. ومراد بيان صيغ الضمان ابن عرفة، الصيغة ما دل على الحقيقة عرفا، فيها من قال أنا حميل، يعني في المدونة لعله، من قال أنا حميل من فلان وزعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل أو ولك عندي أو إلي أو قبلي، فهي لازمة إن أراد الوجه لزمه، إن أراد المال لزمه على حسب نيته. انتهى من التاودي. قوله صح ضمان من له التبرع وهو الحر العاقل البالغ الرشيد، يعني أن يكون مكلفا وأن يكون رشيدا حرا ولو كان أنثى على التفصيل الآتي. والرق لكن في الرقيق بعد عتق يتبع به، يتبع لما يقولون يتبع الرقيق بعد عتقه معناه أنه يلزمه في ذمته إذا عتق، وهذا التعبير موجود في كثير من أبواب الفقه ليس في هذا الباب فقط، فلا بد أن يعرف. يتبع به يقولون يتبع به يعني يلزمه في ذمته عموما، يعني في الرقيق وفي غير الرقيق. وصح من رقيق مأذون له في التجارة أو مكاتبه ولو لم يأذن السيد بالإذن من مولاهما سيدهما في تبيع يختير، وقد تقدم أن المكاتب ولو لم يأذن له، وفي المسألة خلاف، قيل بالإذن وبعدمه. قال خليل كمكاتب ومأذون أذن سيدهما لهما في الضمان، وهذا يفهم منه أنه إذا لم يأذن فلا يصح ضمانهما. وقال ابن الماجشون يجوز للمكاتب ولم يأذن له غيره، قال غيره لا يجوز له أن يضمن ولو أذن له سيده لئلا يؤدي إلى عجزه. عجزه معناها عجز المكاتب هو أن يعجز عن أداء النجوم التي عليه فيرجع رقيقا، وظاهر الناظم توقف ضمانهما على إذن سيدهما، ونحن غرضنا بأن الحكم هذا الذي مشى عليه الدردير في أقرب المسالك أنه قال لا بد من إذن سيدهما. وأما المسائل المتعلقة بالرقيق فإنها صارت في خبر كان، يعني لأن الرقة لم يعد موجودا أو يعني متداولا. وزوجة في ثلثها يعني أنه يصح ضمان الزوجة في الثلث أي ما يساويه ويعادله، فإن ضمنت ما يزيد على ثلث بطل ضمانها في الزائد إن لم يجزه الزوج كما في الشارح وفي غيره من شراح خليل، فللزوج رد جميعه إن ضمنت بأزيد. إذا قصد بالشارح الشيخ الجعلي فالذي أراه أن الشيخ الجعلي لا يعتمد على من فرد به، لا يعتمد عليه لأنه كأنه يعبر بفهمه أحيانا وهذا لا يوثق به في رأيي، فهو الذي في شرح خليل هذا هو الأظهر. يقول لك مثلا هي إذا ضمنت بنصف مالها هل الزوج يرد السدس الزائد فقط الذي زاد على الثلث ولا يرد النصف جميعا؟ قال لك لا يرد النصف من أصله، الضمان كله من أصله يرده. هذا الذي شرح خليل إذا كان هو الذي شرح خليل وارتضاه المحشون وكذا فهو المعتمد، وأما مخالفة الجعلي فما يعني ما تزيد ولا تنقص. كذي مرض فإنه يصح ضمانه فيما يساوي ثلث ماله، فإن ضمن أكثر من الثلث فللورثة رد الزائد. هذا أيضا ما أدري هل يعني أيضا مسلم ولا ما ذكر فيه خلافا هنا. ثم أخذ يبين أقسام الضمان فقال أنواعه ثلاثة في الشرع لا تنتقض أي لا تبطل. الظاهر أنه يقصد بلا تنتقض يعني لا يمكن أن تنقض بأن تزيد عليها رابعا، والله أعلم. ضمان المال، ضمان الوجه، ضمان الطلب. فضمان المال أن يقول لك أنا كفيل أو حميل بما عليه من الدين، فضامن المال إذا قال أنا كفيل أو حميل بماله بغرم ألزم أو ألزم، يجوز يعني يحتمل هذا وهذا، أي يلزمه الغرم والضمان إن مات ذا المضمون ولم يترك مالا يسدد به دينه أو يسدد به دينه، أو له مال لا يمكن الوفاء منه إلا بمشقة عظيمة، أو إن عدم أي عسر فعلى الضامن أن يؤدي ذلك ثم يرجع عليه إن إذا أيسر. وضمان الوجه أن يقول أنا حميل لوجهه. قالوا وجهنا يعني مثل يعني قريب من قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يلزم منه الذات، يعني يلزم منه الذات. أنا نقول ولا نقول أن الوجه هو الذات، يراد به الذات، لأن الوجه ثابت لله سبحانه وتعالى ما يليق به. طيب، أي إحضاره لخصمه. وأشار الناظم إلى حكمه فقال: وضامن الوجه الزمن بالغرم، أي يلزمه الحاكم بالغرم للدين، يعني إن لم يحضر خصمه لخصمه، فلو أحضره ولو ميتا فقد برئ، لأنه إنما تحمل بنفسه، إن لم يكن فيه ما يدل على ضمان المال. إذا ما في إشارة إلى أنه يضمن المال، فإذا أتى به ولو ميتا يقول له: دونك هذا الرجل قد مات. وكذلك إذا كان في السجن يقول له: هذا هو في السجن موجود، ليس بهارب وليس بكذا، ولأنه يستطيع قالوا أن يرفع عليه قضية وفي السجن طالب الحاكم بإلزامه. قال: في العاصمية ويبرأ الحميل بالوجه متى أحضر مضمونا لخصم ميتا، ولا بد عليه في ضمان الوجه أن يشترط نفي المال، فإن لم يشترط نفي المال ولا قال أضمن إلا وجه، ولا قال لعله لا أضمن إلا وجهه، فإنه يضمن. قال: في الرسالة وحميل الوجه إن لم يأتي به غريمة حتى يشترط ألا غرم. يعني معروف أن ضمان، ما هذا هو الفرق بين ضمان الوجه وضمان الطلب. ضمان الوجه حتى لو اجتهد فلم يجده عليه أن يضمن، وأما ضمان الطلب إذا اجتهد فلم يجده فلا شيء عليه. قال: إلا إذا قال: أنا أضمن وجهه ولكن لا غرم علي، أو قال: لا أضمن إلا وجهه، وهكذا يصير كأنه ضمان طلب. وفي العاصمية: وإن ضمان الوجه جاء مجملا فالحكم أن المال قد تحمل. إذا قال: أضمن وجهه وأجمل وأطلق، فإنه إذا لم يأتي به ضمينا، وهذا هو الذي ميز ضمان الوجه عن ضمان المال وعن ضمان الطلب، صار دون ضمان المال وفوق ضمان الطلب. قال: القسم الثالث من الأقسام الطلب، وهو التفتيش. كان يقول: أنا كفيل بالتفتيش عليه، وحكمه ما أشار إليه بقوله: والطلب، أي وضامن الطلب الذي التزمه اطلبه بوسع المقدرة، أي ألزمه بطلب التفتيش عليه بقدر وسعه وطاقته، فإذا فعل ما في وسعه من التفتيش وعجز عن وجوده بعد البحث عنه في مظان وجوده بعجزه عنه فلا غرم يره، ويحتمل أنه فلا غرم يره، ويره هذه يعني يحتاج إلى توجيه نحوي. وأما إذا قصر في التفتيش أو أخفاه على رب الدين فإنه يضمن ويرجع عليه، يعني يضمن عنه ثم يرجع عليه يطالبه بما دفعه لصاحب الدين، ولا يطالب مطلقا، لا هنا كأنها ناهية ولهذا جزمت، أو إجراء للوصل مجرى الوقف، سواء كان الضمان ضمان مال أو ضمان وجه أو ضمان طلب. من كفل أي ضمن بحضرة المضمون الغريم في حال الملأ اليسر، إلا أن يكون ضمن في الحالات الست. ما هي الحياة الست؟ قال: الحياة والموت والحضور والغيبة واليسر والعسر، فلو مطالبته. إذا قال: أنا أضمنه في الحالات الست، حتى معناها حتى لو كان موجودا وميسور الحال وتستطيع ومليئا، فإنه له أن يطالب الضامن، لأنه هو الذي شرط على نفسه ذلك، فلو مطالبته ولو تيسر أخذ من غريم. هو كما قلنا، لو المضمون له اشترط، قال: لا، أنا اشترط أن أطالب من شئت منكما حتى لو المضمون موجود، خلاص الشرط يعمل به. براءة المضمون تبري الضامن بهبة الدين له أو موته مليا. طبعا إذا مات مليا فإنه الأجل الدين يتعجل ويأخذ من تركته ويبرأ الضامن بهذا، ورب الدين وارثه. إذا كان رب الدين وارثه كأنه يعني سيأخذ نصيبه، فإن الضامن يبرأ. ما أدري والله يا رب الدين وارثه، وهذه تحتاج إلى مراجعة. الأصل أن رب الدين إذا كان وارث المفروض يأخذ الدين، لكن ما أدري يعني هل له حكم خاص يراجع. لو ظفر أحدكم بشيء في الأقرب أو في خليل وشروحهما ليأتنا به إن شاء الله. والعكس وهو براءة الضامن لا برأ بها المضمون عليه. قال خليل: إن برئ الأصل برئ لا عكسه. قال شارح الدردير على خليل: أي ليس كلما برئ الضامن برئ الأصل، بل قد يبرأ وقد لا يبرأ، كبراءة الضامن من الضمان بانقضاء مدة ضمانه، وكما إذا وهب رب الدين دينه للضامن فإن الأصل يكون مطلوبا له. طبعا هذا إذا قال للضامن: ديني على فلان الذي أنت ضمنته قد وهبته لك، فيصير الضامن هو صاحب الدين نفسه، يكون خلاص الأمر بينهما، صاحب الدين خرج من الموضوع، فإن الأصل يكون مطلوب منه. قال الدسوقي: ولا تتم له هذه الهبة إلا إذا قبض الضامن ذلك الدين من المدين قبل حصول المانع للواهب. هذا سيأتي معنا في الهبة وكذا، أنها إذا إذا إذا حصل مانع قبل قبضها فإنها تبطل، وهذا سيأتي في باب الهبة إن شاء الله. قال وإلى ما تقدم أشار بقوله والعكس لا يبري مدينا كائنا، يعني ليس دائما، هو يقول ليس دائما يبرأ وليس دائما لا يبرأ، هناك تفصيل. ولما فرغ من الكلام على الضمان شرع في الكلام على الشركة فقال باب الشركة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، بارك الله فيكم، الله يجزاكم خيرا، الله يحفظكم، السلام عليكم.